وهذا أخ مبارك كذلك من السعودية أبو معاثر يقول: هل في جملة سؤاله يعني هل يمكن أن أقوم الليل كله أو لا يلزم ذلك؟ تقول أم المؤمنين عائشة يا أخي أبا معاثر، تقول: لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأكملها، أي أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من فراغه من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قائما يصلي، لكنه يصلي حينا، يدعو حينا، يذكر الله حينا، يقرأ القرآن حينا. هذا كله لا يعارض أن يعد الإنسان وقد قام الليل. المسلم إذا صلى العشاء في جماعة وصلى بعدها ركعتي الفجر البعد ركعتي العشاء البعدية، وصلى بعد ذلك الفجر في جماعة، وصلى قبلها رغيبة الفجر القبلية، وما بينهما ما بين صلاة العشاء وسنتها، ما بين صلاة الفجر وسنتها، قام شيئا من الليل وذكر الله وقرأ القرآن وتضرع إلى ربه، هذا يعد قدرا وشرعا ممن قام ليلة القدر، يعد شرعا وقدرا ممن قام ليلة القدر، وأنه أخذ بحظ ونصيب وافر منها. المراد انكسار القلوب بين يدي علام الغيوب، المراد الإقبال إلى الله والتوبة إليه وطرح الحوائج بين يدي رب العزة والجلال، التضرع، الخشية، أن يستكين القلب، مقاصد شرعية عظمى تتأكد في كل آن وحين، لكنها تتأكد في هذه الليلة المباركة وفيما تبقى من الشهر على وجه أوكد وأشد. وإلا كلنا فقراء لله جل وعلا في العام كله، في رمضان وفي غير رمضان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكلما شرع الإنسان في التوبة وأخذ في الانكسار وأخذ يستغفر ربه ويتبرأ من حوله وطوله وقوته ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان ذلك إن شاء الله تعالى سببا في قبول دعائه، في قبول قيامه بين يدي ربه. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثواب جزيل من رب كريم في ليلة مباركة عظم الله شأنها ورغب الله عز وجل في قيامها. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم الليالي العشر الأواخر من رمضان يتحرى هذه الليلة ويلتبسها، حتى رؤي أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين، وقع ذلك له مرتين، مرة ليلة 21 ومرة ليلة 23. والمقصود من هذا كله التأسي بالسنة والإقبال على ربنا والاستعاذة بالله من النار وسؤال الله الجنة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأن تأمر أهلك، زوجتك، والداك برفق، والديك برفق، ينصحان يرشدان، لا يقال لهم مباشرة قوما ليلة القدر، إنما ينصحان يرشدان بطريقة ما، أن يقول الابن لأبيه لأمه: أرجو الله يا أماه أن تدعي لي، أن تدعو لي في هذه الليلة، أرجو الله يا أبي أن تكثر لي من الدعاء في هذه الليلة المباركة. فيفقه الابن الأب أن الابن يريد منه أن يدعو. أشباه ذلك من الطرائق. أما جيرانك، إخوانك، أصدقائك، فحثهم حثا واضحا بينا تدعوهم فيه إلى أن يقوموا هذه الليلة.